أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم على كل نعمة يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي ونسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم يا رب العالمين، وعلى آله وصحابته وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسهو في نفلة هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. والسهو في نفلة كالسهو في فرض سوى ست مسائل، والحمد والصورة والجهر كذا سر زيادة لركعة خذ سادسها نسيانهم من لأم القرآن ذكر في نفل لدى ما ركع مضى وقبل السجود وإياكم ذاك بفرض نهمل ركعة سهوي كما قد وزاد ركعة ويسجد كما في تارك السجود قد تقدم، وذكر لصورة أو سر بعد ركوع نفله أو يمضي ولا يلزم السجود والفرض في ذا حكمه. ومن إلى ثالثة في النفل قام فإن ذكر ذا من قبل أن يعقد الركوع عاد وسجد بعد سلامه لزيد قد وبعد عقده أتى بربع ويسجد قبل لهذا الواقع، وفي صلاة الفرض يرجع متى ذكر والبعد عليه ثبت، ولا إعادة على من ذكر من نفله ركنا بطول، وإن بفرض ما ذكرناه بل فالحكم فيه أن يعاد أبدا. والسهو في نافلة كالسهو في فرض. السهو الذي يقع للمصلي في النافلة مثله مثل السهو الذي يقع له في الفرض، سوى ست مسائل، ما عدا في ست مسائل. معناه نفس السهو الذي يقع للمصلي في النافلة يترتب عليه نفس الحكم، إذا كان زيادة يزود البعدي، وإذا كان نقصان يزود القبلي، وإذا اجتمعت الزيادة والنقصان يزود القبلي. طيب، ما عدا في نفس الفريضة، ما يحدث في الفريضة، ما عدا في ست مسائل، سوى ست مسائل تفي بالغرض هنا في هذا النظم. ما هي المسائل؟ الحمد زيد، والصورة زيد، والجهر زيد، والسر زيد، وزيادة لركعة زيد، نسيان بعض الأركان. هذه ست مسائل تختلف فيها النافلة عن الفرض. في بعض الكتب تجدون سوى خمس مسائل، لأن بعض المؤلفات تهمل الفاتحة، بل ولم أعلم من ذكر ستة إلا الأخضري. تقريب جميع المؤلفين حتى ما في مدونة الغرياني وكذا، أمهات الكتب الحالية وليست القديمة، ذكروا خمس مسائل. حتى العدوي ذكر خمس مسائل في حاشيتين على الرسالة، ما عدا الأخضري الذي ذكر ست مسائل الموجودة، الحمد والصورة والجهر كذا سر زيادة لركعة خذا سادسها نسيان بعض الأركان. إن طال طبعا، إن لم يطل يتدارك حينها. سادسها نسيان بعض الأركان، ثم يأتي التفصيل. فالذي لأم القرآن، هذه المسألة الأولى، فالذي لأم القرآن ذكر في نفل لدى ما ركع مضى وقبلي السجود أوقع. مثاله كان يصلي النافلة تمام ونسي قراءة الفاتحة، قرأ السورة وحدها ثم ركع، تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، الفاتحة ماذا يفعل؟ يتم صلاته ثم يسجد القبلية. فهمنا؟ قال فالذي لأم القرآن ذكر في نفل لدى ما ركع مضى وقبلي السجود أوقع، هدف النافلة. وإن يكن ذاك بفرض، طيب وإن نسي الفاتحة بفرض على ما مر علينا من قبل، وإن يكن ذاك بفرض أهمل ركعة سهوه كما قد انجلى وزاد ركعة، ويسجد كما في تارك السجود قد تقدم. من ترك الفاتحة في فريضة كما مر علينا من قبل، هو هنا اللي بغى يذكر لك هي هذه من المسائل المكررة في الفريضة، ذكرها في الفريضة، اللي بغى يذكر لك الفرق بينها وبين النافلة. من نسي الفاتحة في النافلة حتى ركع فإنه يتم صلاته ويسجد القبلي، أما من نسيها في الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى في بانيا عليها ثم يسجد أو القبلي على ما مر علينا البارحة، سواء كانت في الأوليين أو كانت في الأخريين، على نفس التفصيل الذي مررنا عليه. أدك على من قال لك وزاد ركعة ويسجد كما في تارك السجود قد تقدم، نفس الشيء المسائل اللي ذكرنا فيهم البارح، تركان السجود، دير نح السجود وحط في بلاصته الفاتحة بنفس التفصيل تاع أمس. تبقي هذه المسألة الأولى وهي ترك الفاتحة. دخل إلى المسجد ليصلي تحية المسجد وقرأ السورة وحدها وركع، يواصل، متفقين؟ لأنها من النوافل، يواصل ثم يسجد القبلي. هذا مكان، هذا قلنا في ترك الفاتحة، أما في ترك السورة أو جينا إيه، وزاد ركعة كما ويسجد كما في تارك السجود قد تقدم. زيد وذاكر لصورة أو سر بعد ركوع نفله أو جهري، أي من تذكر الصورة، من نسي الصورة أو السر أو الجهر ولم يتذكر إلا بعد الركوع، وش يدير؟ يمضي ولا يلزمه سجوده. تبقي هو في النهار نافلة النهار سرية أو جهرية؟ سرية. هو قرأها بالجهر. نافلة الليل سرية أو جهرية؟ هو قرأها بالسر، ولما ركع تذكر أنه خالف الأصل أو نسي الصورة أصلا، قرأ الفاتحة وحدها ونسي الصورة. متفقين؟ إذا أن ركع وتذكر أنه إما أتى بجهر في مكان سر أو سر في مكان جهر أو لم يأتي بالصورة أصلا، أرجع لهم قالك وذكر لصورة أو سر بعد ركوع نفله أو جهر يمضي ولا يلزمه. علاش؟ لأنه أصلا الصورة والسر والجهر في النوافل مندوب وليس سنة مؤكدة، لذلك لا يسجد له لا لا لا لا بعدي ولا قبلي، سواء أسر في محل جهر أو جهر في محل سر فإنه لا يترتب عليه قبلي ولا بعدي. كذلك لم يقرأ الصورة أصلا أو قرأ صورتين أو ثلاثة أو أربعة لا يترتب عليه سر قبلي ولا بعدي. علاش؟ لأن الصورة والسر والجهر في النوافل مندوبة وليست سنة مؤكدة، لذلك لا يزاد لها لا قبلي ولا بعدي، بخلاف الفرض. أدرك على من قالك والفرض في ذا حكمه معهود، معناه من ترك السر في الفرض ماذا يترتب عليه؟ من جهر في محل سر في الفرض، ومن أسر في محل جهر، ومن ترك الصورة عليه القبلي، هذا في الفرض. أما في النوافل فلا شيء عليه، أسر في محل جهر أو جهر في محل سر أو قرأ صورة أو زيادة أو لم يقرأ أصلا، فإنه لا يترتب عليه أي شيء. وذاكر لصورة أو سر بعد ركوع نفله أو جهر يمضي ولا يلزمه سجود، والفرض في ذا حكمه معهود. اللهم إن قرأ الصورة ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة على سبيل المثال هنا، وش يدير؟ ولم يركع بعد، وش يدير؟ يعاود يقرأ الفاتحة ثم يعاود يقرأ بعدها الصورة، هل عليه قبلي أو بعدي؟ لا شيء، لا شيء. نعم. ثم قال ومن إلى ثالثة. طيب هنا شحال مر علينا من مسألة؟ ربعة مرت علينا، الفاتحة والصورة والسر والخامسة، ما هي؟ إيه؟ ومن إلى ثالثة في النفل قام، فإن ذكر ذا من قبل أن يعقد الركوع عاد وسجد بعد سلامه. هو كان يصلي في النافلة وقام إلى الثالثة، تذكر قبل أن يركع، وش يدير؟ يرجع، ولما يسلم يسجد لزيادة القيام. متفقين؟ طيب، وبعد عقده وبعد سجوده وش يدير؟ أتى برابعة ويسجد القبلي لهذه الواقعة. طيب، صلى ركعتين في النافلة وقام للثالثة وقرأ الفاتحة أو الفاتحة والصورة وركع، تذكر أنه أو في النافلة وراه جاب ثلاث ركعات، هنا وش يدير؟ يكمل الثالثة ويزيد عليها واحدة رابعة، ثم ماذا يزد؟ القبلي عليه يسجدوا. زيد زيادة هنا ما هي؟ هو يزد القبلي، القبلي هنا لماذا يزده؟ هذو ركعتين ما زيادة، هذو راه زادهم عمدا. الزيادة التي يزد لها البعدي ما تكون سهوا، هنا زادها عمدا ركعة الرابعة. القبلي هنا يسجد للسلام الذي نقصه أو أنقصه في الركعتين الأصليتين. متفقين؟ لأنه يفترض به أن يسلم بعد ركعتين، وهنا أنقص السلام وزاد ركعتين بعده. الأصل فيه أنه يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، لكنه السلام الأول لم يسلمه، لذلك يزد هنا القبلي بسببه. متفقين؟ قالك وبعد عقده أتى برابعة وسجد القبلي لهذه الواقعة. طيب، من صلى في النافلة أربعا عمدا هل يترتب عليه شيء؟ لا شيء. هنا قلنا سهوا، أما من صلىها عمدا فلا يترتب عليه شيء، وصلاته صحيح. نعم. وبعد عقده أتى برابعة وسجد القبلي لهذه الواقعة. طيب، هذا إن حدثت له في النافلة، فإن حدثت له في الفرض وفي صلاة الفرض يرجع متى ذكره والبعدي عليه ثبت. من في صلاة الصبح وقام الركعة الثالثة، وقام الركعة الثالثة، هل يجوز له أن يتمم؟ طيب، في صلاة الصبح قام الركعة الثالثة وركع، هل يجوز له أن يتمم؟ وإنما اللحظة التي يتذكر فيها أنه في الركعة الزائدة يجلس، ولو كان راكعا ولو كان قائما، عليه أن يتوقف في ذلك الفعل وأن يجلس ويأتي بالتشهد ويسلم ويسجد، ولو أنه زاد فعلا بعده لبطلت صلاته. قدرنا كان راكعا وتذكر أنه في الثالثة، هل يجوز له أن يرفع من الركوع؟ لو رفع تبطل صلاته، لذلك في ركوعه يجلس. نفس الشيء، قال على سبيل المثال في الركعة الثالثة من الصبح سجد السجدة الأولى وتذكر أنه في ركعة زائدة، يرفع من السجود ويأتي بالتشهد، ولكن هل يجوز له أن يسجد سجدة ثانية؟ لو سجدها تبطل صلاته، لذلك مجرد ما يرفع من السجود يتشهد ويسلم ثم يسجد البعدي، بخلاف النافلة. النافلة لا، لو أنه جاء بركعة ثالثة في النافلة وسجد سجدة أولى انتع الركعة الثالثة، وش يدير في النافلة؟ وش يدير؟ يزيدها سجدة ثانية ثم يزيد ركعة الرابعة ثم يزيد القبلي. شفتوا الفرق بين النافلة وبين الفريضة؟ في الفريضة بمجرد أن يتذكر يتوقف في اللحظة التي هو فيها ثم يتشهد ويسلم ويزيد البعدي، ومثلها في الصبح أو الظهر أو العشاء، كأن قام لخامسة في العصر أو قام لرابعة في المغرب، وهكذا دواليك. متى ما تذكر يجلس ويتشهد ويسلم ويزود البعد. أما في النافلة فلا، إذا ركع وتذكر أنه في الثالثة يرفع من الركوع ويتم الثالثة ويزيد عليها رابعة ويزود القبلي قبل أن يسلم. وفي صلاة فهمنا هذه؟ نعم نعم. فاش في النافلة يرجع، حتى في الفريضة. في الفريضة هو مخير بين أمرين، وبفراق ركبتيه ويديه يمضي وقبلي ترتب عليه، إن عاد مطلقا ولو بعد القيام صحت ويزود إذن بعد السلام. عند الزوز حويش في الفريضة بدل ما يجيب التشهد في العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، بدل ما يجيب التشهد وقف هنا يقول وبفراق ركبته ويديه، وش يدير؟ يمضي وقبلي ترتب عليه. لو نفترض أنه قام ثم رجع للتشهد، إن عاد مطلقا ولو بعد القيام واش صحت ويزود إذن بعد السلام. إيه نعم، قلنا ذكر خمس مسائل، والسادسة ما هي؟ من ذكر فرضا في نفله وطال الزمن، هذا كلام قال لك ولا إعادة على من ذكر من نفله ركنا بطول قد جرى. تذكر سلم من نافلة تمام، وطال الأمر بأن خرج من المسجد على سبيل المثال، وتذكر أنه نسي سجدة في أحد ركعتيها أو في إحدى ركعتيها، فلا يجب عليه أن يعيدها، ما واجب عليه، ليس مثل الفريضة. أنا وأنت تختلف النافلة مع الفريضة. ولا إعادة على من ذكر من نفله ركنا بطول قد جرى، وإن يكن بقرب، هذا مكان البيت، وإن يكن بقرب سلم من النافلة اللي بغت، هي تحية مسجد أو كذا أو صلاة الفجر أو تراويح أو الرواتب التي بعد العصر بعد الظهر قبل العصر وقبل الظهر أو بعد المغرب، مهما كانت النافلة، سلم من النافلة وتذكر أنه لم يأتي بالسجدة الثانية، ماذا يفعل؟ في مكانه يكبر ويزد السجدة الثانية ويتشهد ويسلم ويزد البعد. هذا يتذكر نفس الحكم مع الفريضة. وين تختلف الفريضة مع النافلة في الحالة؟ إذا طال الزمان. إذا كانت فريضة فتعتبر صلاته باطلة وعليه أن يعيدها، وإذا كانت نافلة لا شيء عليه ولا يجب عليه أن يعيدها. ولا نعم، وكذا ما عقد الزاد لا يخص، لم يعرف انه زاد ركعات. واش قلنا احنا؟ ما مر علينا. إذا لم يعرف زاد أو نقص ماذا يفعل؟ يبني على النقصان ويأتي بما ما شك فيه ثم يسجد. الله يفتح عليك. أكل لي تخير مني ها أنا ولا تخلط لي هذه المسائل أنتم ما شاء الله. الله يفتح عليكم. قلنا ولا فهمتها حبيبنا. الله يفتح عليك. ولا إعادة على من ذكر من نفله ركنا بطول قد جرى. طيب وإن بفرض ما ذكرناه بدا فالحكم فيه أن يعاد أبدا. إذا نسي ركنا من أركان الصلاة الفريضة وطال الأمر فإن صلاته وعليه أن يعيدها. فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها. نعم خلاص. هذه هي الفروق الستة بين النافلة والفريضة. ولم يذكرها تقريبا في ستة إلا الأخضري هو الذي ذكرها في ستة. أغلب كتب العلماء تجدون خمسة. الفرق في سجود السهو بين النافلة وبين الفريضة تجدون خمسة. ما عدا الآخر العبقري عفوا أو الأخضري صاحب الأصلي ذكر ستة وزاد عليها صورة الفاتحة التي لم يذكرها المؤلفون في كتبهم. نعم ما هي؟ نعم ما هل القصد في النوافل أو في عفوا هل الأمر هنا في السنن أو في الفرائض؟ في السنن لا شيء فيها. نعم لأن السهو يعتري المسلم في زمن غفلة والسجود هنا بسبب تلك الغفلة. أما في العمد هل اعترته غفلة؟ لذلك لا يسجد له. لأن السجود هو إما إرغاما للشيطان أو ترغيما للشيطان لأنه هو الذي كان سببا في غفلتك. فأنت لما تسجد البعدي لا يجبر نقص الصلاة أو عفوا لا يقطع الزيادة التي في الصلاة وإنما ترغيما للشيطان الذي لبس عليك في تلك ال إن تعمد ركنا فصلاته باطلة. إن تعمد ركنا فصلاته باطلة. وإن تعمد زيادة سنة فالسنة ليس فيها شيء في زيادتها. لا أبدا أبدا. أقصى ما يمكن في بعض المسائل هي مخالفته لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالفة هنا لا تكفره ولا تفسقه ولا تبدعه خاصة إذا كان له فيها أصل. فهمتني؟ خاصة إذا كان له فيها أصل. لذلك لا يقال عنه أنه خالف الدين أو خالف السنة أو خالف المتفقين. لذلك قلنا إذا زاد ركنا من الأركان كسجدة أو ركعة أو كذا فإن صلاته تبطل ولا خلاف فيها بين العلماء. لكن السنة لا شيء فيها. هذا أحرام عن المندوبات. أما المندوبات أصلا لا شيء فيها. خلاص. أما المندوبات أصلا كلها لا شيء فيها في زيادتها. اللهم إن كانت الزيادة في السنن مخلة بأصل الصلاة كأن على سبيل المثال يجهر جهرا زائدا يضر به المصلين هذا نقول له حبس. نعم الجهر سنة مؤكدة لكن الجهر الزائد على مستوى الجهر ليس من الأدب بل عليه إثم إن أضر به المصلين. متفقين؟ هو الأصل فيه سنة مؤكدة لكن إن زاد على حده يولي ضرر. وقس عليه جميع السنن. كذلك المندوبات إن كانت الزيادة فيها تضر بأصل الصلاة متفقين؟ تضر بأصل الصلاة. ومرت علينا في تشميع العاطس في الصلاة قلنا أن صاحبه لا شيء عليه لكن إن تعمده إلى درجة الإخلال بالصلاة فإن الصلاة تبطل. وعلاش؟ لأنه يصبح من الأفعال الكثيرة. واحد يقول لك أنا أحب أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فلماذا تصلي عليه داخل الصلاة زيادة؟ متفقين؟ أو صلي عليه في مواضع الذكر كالسجود على سبيل المثال ما لم يطول الأمر. أما إذا طال الأمر في السجود إلى أن أخرجه عن هيئة الصلاة إذا لم يبقى يعرف أش من سجدة راه فيها أصلا والله أش من ركعة راه فيها، هنا نقول لا يجوز له الأمر. ما فهمتك؟ في داخل الصلاة أو في الصلاة؟ نعم برا، يعني تقصد برا؟ ما في شيء، ما في شيء، بالعكس يعني الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المندوبات ومن المستحبات ومن الرفعة. وغدا الجمعة أكثروا من فيه من الصلاة والسلام عليه. وغدا الجمعة يعني يفترض حتى في الحديث أن صلاة من صلى نسيت لفظ الحديث كاملا، أن من المستحبات ومن المندوبات أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 80 أو 80 مرة، ومن زاد فليزد، ومن زاد فليزد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء صحابي قال يا رسول الله إني أحب أن أصلي عليك فكم أجعل من صلاتي عليك؟ أنا أبغي نصلي عليك يا رسول الله، شحال فكم أجعل من صلاتي عليك؟ شحال نصلي عليك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبها أو في تنظيمها، قال له إن شئت الربع، قال أزيد يا رسول الله، قال الثلثان أو النصف، قال أزيد يا رسول الله، قال الثلثان، قال أزيد يا رسول الله، قال له فأجعل صلاتي كلها عليك، يعني جميع أذكاري أجعلها صلاة عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك وفي رواية وتقضى حوائجك. هذه بسبب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن بعض العلماء يقولوا أن من لم يجد شيخا للتربية فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعوضه بذلك، خاصة في زماننا، خاصة في زماننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله